الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. المصدر الثاني من المصادر الرجاليه فهرس النجاشي. تكلمنا في الدرس السابق وشرعنا في المصادر الرجاليه. تكلمنا اولا عن كتاب الكشي، اليوم ان شاء الله نتكلم ثانيا عن فهرس الشيخ النجاشي. فهرس الشيخ النجاشي او رجال النجاشي هو اخر الاصول الرجاليه الاربعه، رجال الشيخ وفهرس الشيخ ورجال الكشي وفهرس النجاشي. اقدمها رجال الكشي، ثم من بعده يأتي فهرس الشيخ الطوسي، ثم من بعده يأتي رجال الشيخ الطوسي، وفي المرتبة الرابعة يأتي فهرس الشيخ النجاشي. هذا من باب من ناحية التأليف. بعضهم يرى ان الشيخ الطوسي ألف كتاب الرجال وكتاب الفهرس في آن واحد وانتهى منهما في آن واحد. على كل حال سنتطرق إلى هذه النقطة عندما ندرس رجال الشيخ الطوسي. إذن آخر الأصول الرجالية الأربعة هو فهرس الشيخ النجاشي. من هو الشيخ النجاشي؟ الشيخ النجاشي الكنية المعروف بها أبو العباس، لكن بعض الكتب تكنيه بأبي الحسين، وفي نفس كتاب النجاشي كنية الشيخ النجاشي بأبي الحسين، لكن الكنية المعروفة للشيخ النجاشي هو أبو العباس. الشيخ النجاشي هو الشيخ أبو العباس أحمد ابن علي ابن أحمد ابن العباس الشهير بالنجاشي. الشيخ النجاشي يرجع نسبه إلى عبد الله النجاشي. عبد الله النجاشي كان واليا على الأهواز، وكان من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه في زمن الإمام الصادق، فأرسل رسالة إلى الإمام الصادق قائلا إني قد بليت بولاية الأهواز ويريد الرشد من الإمام. فكتب له الإمام سلام الله عليه رسالة طويلة. هذه الرسالة معروفة وموجودة في الوسائل، فقد ذكرها الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب. إذا درستم المكاسب المحرمة فتمر عليكم رسالة عبد الله النجاشي. الشيخ النجاشي من ناس ذلك الوالي الطاهر عبد الله النجاشي. فهذه الرسالة لعلها الوحيدة التي صنفها الإمام الصادق سلام الله عليه، ما أثر عن الإمام إنما هو روايات، بينما هذه رسالة قد كتبها الإمام الصادق سلام الله عليه. الشيخ النجاشي له بعض الكتب، لكن الشيخ النجاشي هل هو فقيه؟ هل هو متكلم؟ هل هو نسابة إلى آخره؟ هذه الأمور نجد فيها غموض، لكن المعلوم أن الشيخ النجاشي متخصص في الأنساب وفي معرفة القبائل. لم يعرف عن الشيخ النجاشي أنه فقيه أو متكلم، ربما يكون كذلك، لكن لم يشتهر بهذه الأمور، وإنما حدثتنا التراجم عن تضلعه في علم الأنساب والإلمام بالقبائل والأنساب ومعرفة القبائل والأفخاذ وإلى آخره. له مدخلية كبيرة في معرفة حلم الرجال. وإذا تقرأ رجال النجاشي تلمس ذلك بوضوح، يذكر الشخص وأولاده وآباءه وأجداده كأنه من ضمن العائلة. وهذا الكتاب يمتلك دقة فائقة في معرفة الأنساب وتشويق الرجال. ما اسم هذا الكتاب؟ للأسف الشديد هذه التراجم التي ذكرها الشيخ السبحاني جدا مختصرة، لا تشفي الغليل، وبالتالي أنصح الإخوة أن يطالعوا في مختلف الكتب، يقرأوا أغلب الكتب الرجالية قد تفرقت إلى هذه المباحث. يمكن مثلا مراجعة كتاب بحوث في علم الرجال للشيخ آصف المحسني حفظه الله، يمكن هناك تراجم ونقاط أثارها هناك. هناك الكثير من الكتب التي تفرقت، مثلا رجال السيد بحر العلوم رضوان الله عليه توسع كثيرا في رجال النجاشي. الكثير من الكتب، سماء المقال للكلباسي، هذه الكتب الرجالية يرجى الاطلاع عليها، وإلا هنا ترجمة جدا مختصرة. ما اسم هذا الكتاب؟ كتاب النجاشي تألف من جزئين، ألفه الشيخ في جزئين. في الجزء الأول في المقدمة لم يصرح باسم الكتاب، لكن في الجزء الثاني في مقدمته يصرح بأن اسم الكتاب فهرست أسماء مصنف الشيعة. إذن اسم الكتاب فهرست أسماء مصنف الشيعة. على أي أساس صنفه الشيخ النجاشي؟ الشيخ النجاشي صنفه على أساس كانت هناك دعوة في ذلك الزمان أن الشيعة لا مصنف لهم ولا مؤلف وليست لديهم كتب، فتصدى الشيخ النجاشي لإثبات أن الشيعة يمتلكون تاريخ علمي ولديهم كتب ومصنفات وأصول، فألف كتاب الفهرست وأسماه أسماء فهرست أسماء مصنف الشيعة. إذن أراد أن يحصي أسماء الكتب الشيعية. واضح. لاحظوا إذن الغاية من تصنيف كتاب النجاشي ليس هو علم الرجال، وليس هو الجرح والتعديل والتوثيق والتضعيف. الغاية الأساسية من تصنيف علم الرجال ذكر كتب الشيعة. لكن الشيخ رحمه الله هذا الثقة الجليل سبحان الله في الغالب كان إما أن يجرح وإما أن يحدث، وكان إذا يذكر الكتاب هناك طرق كثيرة إلى صاحب الكتاب، يعني أسانيد تصل من الشيخ النجاشي إلى صاحب الكتاب. مثلا كيف حصل على كتاب الحسن بن علي بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب؟ لابد سلسلة سندية تصل. كيف حصل على كتب الحسين بن سعيد الأهوازي؟ هناك سلسلة أسانيد. بما أن الشيخ لم يكن هدفه دراسة رجالية، كان هدفه ذكر الكتب، كان يقتصر على سند واحد أو سندين، طريق أو طريقين، بخلاف الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الفهرست. الشيخ الطوسي في الفهرست كان يذكر عدة أسانيد. لكن هذا الكتاب، كتاب الشيخ النجاشي رحمة الله عليه، يفيدنا في الجرح والتعديل أكثر من كتاب الشيخ الطوسي الفهرست. وفهرست الشيخ الطوسي في معرفة الطرق يفيدنا أكثر من كتاب النجاشي. والله يعني يقال أن الشيخ الطوسي في الفهرست تقريبا ترجم إلى 909 أشخاص، لكن جرح 20 شخص ووثق أو مدح 120 شخص، المجموع 140 شخص من 909. لاحظ العدد جدا قليل، قرابة التوسع. بينما الشيخ النجاشي ترجم لألف ومئتين واربعين شخص ووثق 640 شخص وضعف 100 شخص يعني قرابة 740 جرح تعديل. هذا يفيدنا كثيرا في مقام التوثيق. اما وثاقته فهي لا غبار عليها. الان نقرأ هذا المقدمة ثم نبين اهم مميزات رجال الشيخ النجاشي. الان احنا اصبحنا نسميه رجال الشيخ النجاشي، في الواقع هو ليس برجال، هو فهرس، لكن بما اننا استفدنا منه في علم الرجال لانه جرح وعدل فيه اصبح يصطلح عليه رجال الشيخ النجاشي. واضح. طبعا النسخ الموجودة اليوم للشيخ النجاشي ابرزها نسختان. النسخة الاولى هي عبارة عن نسخة جماعة المدرسين في جزء واحد، حققها سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني دام ظله العالي الذي يصلي في حرم السيد المعصوم سلام الله عليها. فالسيد الزنجاني من ابرز المعاصرين في علم الرجال، وقد حقق هذه النسخة وطابقها على 16 نسخة من رجال النجاشي المحفوظة. النسخة الثانية الموجودة طبعت في جزئين في بيروت، وحققها احد احفاد المحقق النائلي، وقدم لها مقدمة الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله. كل من النسختين لها امتياز. نسخة السيد الزنجاني جماعة المدرسين مطابقة على 16 نسخة، ونسخة النائلي فيها فهارس وأبحاث مهمة. على كل حال نقرأ هذا المقدار. فهرس النجاشي هو تأليف السبت البصير الشيخ أبي العباس، قلنا يكنى أيضا بأبي الحسين، في نفس النجاشي ذكر اسمه أبو الحسين، أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الشهير بالنجاشي، وقد ترجم نفسه في نفس الكتاب لما وصل إلى اسم أحمد ترجم نفسه وقال أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن النجاشي الذي ولي الأهواز، أصبح واليا على الأهواز، وكتب إلى أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يسأله سأل عن الأمور التي يستهلها في الولاية، وكتب إليه عن الإمام الصادق رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة مذكورة في الوسائل وأيضا مذكورة في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري. ولم يرى لأبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق مصنف غيره، يعني غير رسالة عبد الله النجاشي، وباقي روايات ليس أمور صنفها الإمام وكتبها. مصنف هذا الكتاب يعني رجال النجاشي له كتاب، هل هو يترجم لنفسه، الجمعة وما ورد فيه من الأعمال، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، هذا الكتاب مهم يتطرق في الترجمة، وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم، وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سنتها العرب. وقد ذكر في ديباجة الكتاب، يعني ذكر النجاشي في ديباجة يعني في مقدمة كتابه، الحوافز يعني الدواعي التي دعته إلى تأليف شهرته، وقال: فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاه وأدام توفيقه. من هو السيد الشريف؟ وقع كلام، هل هو الشريف المرتضى؟ باعتبار أن النجاشي معاصر للشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي أستاذه الشريف المرتضى، لكن من البعيد أن يكون الشريف المرتضى. لماذا؟ لأن النجاشي ألف الفهرس بعد كتابي الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، يعني بعد وفاة الشريف المرتضى. هنا يقول أطال الله بقاه، واضح. على كل حال من هو فيه كلام، من هو الآن لا يهم، هو الشريف المرتضى، هو الشريف الرضي، هو شريف آخر. من تعيير قوم من مخالفينا، من أهل العام المخالفين للشيعة، أنه لا سلف لكم، يعني لا ماضي ولا مصنف، وهذا قول من لا علم له بالناس، الذي لا يعلم بحال الناس يقول الشيعة ليس لهم مصنف، ولا وقف على أخبارهم، ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم، ولا لقي أحدا فيعرف من، ولا حجة علينا لمن لا يعلم ولا عرف. إذا الشخص لا يعلم ولا يعرف يقول هذا الكلام ليس بحجة علينا. وقد جمعت من ذلك، يعني من الكتب والمصنفات للشيعة، ما استطعته ولم أبلغ غايته. لماذا؟ قال لعدم أكثر الكتب، كثير من الكتب قد ذهبت هدرا. واضح. قلنا أنه حينما أحرقت مكتبة السابور، وحينما ججر والفراق طمرت تلك الكتب، فإنما ذكرت ذلك. ماذا ذكر ذلك؟ أننا لم أعثر على الكثير من الكتب عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكر. ربما شخص يقول هذا الكتاب ولم يذكره النجاشي، أقول أنا لم أذكر لأن الكثير من الكتب فقدت لم أجدها. إلى أن قال مقدمة طويل على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن، يعني الفهرس فهرسة الكتب، كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسم ما ذكر وما عرج، وأرجو أن يأتي في ذلك أن يؤتى في ذلك على ما رسم وحد إن شاء الله. رسم وحد يعني عرف وذكر، معروف الحد والرسم في المنطق، التعريف إما أن يكون بالحد وإما أن يكون بالرسم، ولا يريد أن يقول تلك الأمور، إنما يريد ما رسم وحد يعني ما عرف وذكر وبين. وذكرت لكل رجل طريقا واحدا حتى لا يكثر الطرق فيخرج عن الغراب. واضح. لأنه ما هو غرضه؟ ذكر المصنفة. إذا أكثر من الطرق إلى الأشخاص وإلى الكتاب صار الغرض رجالي، الإكثار من الأسانيد والطرق إلى الكتب هذا غرض الرجالي وليس غرض المفهرس. أقول الشيخ سبحان الرجل نقاد هذا الفن، طبعا من الملاحظة رجال الشيخ السبحاني حينما تطابقون بينهم وبين أبحاث سماحة آية الله العظمى السيد الزنجاني دام ظله العالي، أشرطته موجودة في دفتر التبليغات على دعوة أحد أساتذتنا، يوجد تطابق كبير بين أبحاث السيد الزنجاني وبين ما ذكر في كتاب كليات للشيخ السبحاني. على كل حال فربما الشيخ استفاد من تلك الأبحاث. أقول الرجل نقاد هذا الفن ومن أجلائه وأعيانه هو حاز قصب السبق في ميدانه. قال العلامة في الخلاصة، أي علامة الحل خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ثقات معتمد عليه. أصلاً النجاشي لا يحتاج إلى توثيق العلامة لأن العلامة من المتأخرين، والبعض لا يبني على توثيقات المتأخرين، لكن النجاشي وثقه بعض معاصريه، بعض من عاصره وثقه، فذاك من المتقدمين. له كتاب الرجاء. أصلا النجاشي لا يحتاج إلى توثيق، شهرته أشهر من أن يوثق، هو الشيخ الطوسي. له كتاب الرجاء، نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة. وتوفي بمصير آبات في جماد الأولى سنة 1450، وكان مولده في صفا سنة 273. نعم. لا من الكوفة، كوفي الشيخ النجاشي، كوفي من أهل الكوفة. ماذا؟ كانت قريبة من هنا لأهواش. نعم. هذا جد أحد أجداده، أحد أجداده كان والي على الأهواز، كان عرب هناك، كثير من العرب هناك. على كل حال النجاشي هذا كوفي. إذن الشيخ النجاشي كم عمره؟ 78 سنة. ولد في سنة 372 وتوفي سنة 450. إذن الشيخ النجاشي أكبر من الشيخ الطوسي 13 سنة. الشيخ الطوسي ولد سنة 385 والنجاشي سنة 372. الفارق كام؟ 372 و385 13 سنة. إذن النجاشي أكبر من الشيخ الطوسي 13 سنة. توفي الشيخ النجاشي سنة 450 وتوفي الشيخ الطوسي سنة 460. إذن الشيخ الطوسي عاش بعد الشيخ النجاشي بكم؟ 10 سنوات. واضح. الشيخ الطوسي عاش كم؟ 75 سنة. ولد سنة 385 وتوفي سنة 460. واضح ان شاء الله. اذا كانا متعاصرين وكانا يدرسان عند بعض الاساتذة مثل الغبائري. الغبائري استاذ الشيخ الطوسي واستاذ الشيخ النجاشي ايضا. لكن الشيخ النجاشي الف الفهرست بعد ان الف الشيخ الطوسي الفهرست والرجال. والدليل على ذلك ان الشيخ النجاشي ترجم الشيخ الطوسي وذكر له كتاب الفهرست. يعني ان كتاب الفهرست كان موجود حينما صنف ماذا الشيخ النجاشي كتاب فهرسته. بينما الشيخ الطوسي لم يترجم للنجاشي ان له ماذا؟ ان له فهرس، او ربما لم يترجمه اصلا، مع انه كان من المعاصرين الا انه لم يترجمه في الفهرس. قال وقد اعتمد عليه المحقق في كتاب المعتبر، يعني على رجال النجاشي. من هو المحقق؟ الحلمي. كتاب المعتبر في شرح المختصر، له 3 كتب مشهورة في الفقه: شرايا الإسلام، مختصر النافع، المعتبر في شرح المختصر. فقد قال في غتالة ماء الحمام، ماء الحمام وابن جمهور ضعيف جدا، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال. وأطراه كل من تعرض له فهو أبو عذر هذا الأمر، يعني علم الرجال حدوثي وسابق حلقته كما لا يخفى. ولكتابه هذا امتيازات نشير إليها، نذكر 5 امتيازات. الامتياز الأول أنه يذكر مصنفات الشيعة، وبالتالي كل من يذكر في هذا الكتاب فهو شيعي إمامي، بخلاف الكشفي وفهرس الطوسي ورجال الطوسي مو بالضرورة يكون إمامي. لكن رجال النجاشي كل من يذكر فيه فهو شيعي إمامي، إلا إذا نص على ذلك. إلا إذا نص، أحيانا يذكر يقول هذا من الواقفية، هذا من الفطحية، هذا من العامة. لأن الشيخ النجاشي ذكر الشيعة الذين لديهم كتب أو أهل العامة الذين رووا بعض كتبنا وبعض رواياتنا. فإذا هذا امتياز للرجال النجاشي، يعني هذا الامتياز. بعضهم قال شيعي هذا معلوم، أما أنه شيعي 12 إمام هذا غير معلوم. على كل حال هذا بحث يحتاج إلى تنقيح، لكن من الواضح من عبارة النجاشي أن كل ما اسم الكتاب فهرس أسماء مصنفي الشيعة. الأول اختصاصه يعني رجال النجاشي برجال الشيعة كما ذكره في مقدمته، يذكر في المقدمة أنه عابوا علينا أن لا ليس لدينا مصنف، ولا يذكر من غير الشيعي إلا إذا كان عاميا روى عنا، فلأنه يروي عنا لنا أساس يذكره، أو صنف لنا عامي ممكن تكون عامي لكن أكثر من الرواية عن العلم سلام الله عليه، فيذكره مع التنبيه عليه يبين أن هذا عامي، كالمدائني والطبري وكذا في شيء غير إمامي فيصرح كثيرا، في الغالب يصرح وقد يسكت أحيانا ما يذكر، مثل عبد الله بن بكير، عبد الله بن بكير من الفطحية ذكره النجاشي لكن لم ينص على أنه من الفطحية، وأقول ربما لشهرته لأن عبد الله بن بكير أحد أصحاب الإجماع كما سيأتي، أحيانا بعض الرجالين لوضوح الأمر لا يحتاج إلى التنصيص. الامتياز الثاني أنه تعرض لجرح الرواة وتوثيق الرواة مع أنه كتاب فهرس، وهذا يفيدني كثيرا، قلنا لكم أنه تقريبا ترجم 1240 شخص وعدل منهم قرابة 640 شخص وجرح منهم قرابة 100 شخص، هذه 740 فائدة كبيرة، بينما فهرس الشيخ نحصل من 140 شخص، وين 740 إلى 140 600 فارق. قال تعرضه الثاني تعرضه لجرح الرواة وتعديلهم غالبا استقلالا أو استطرادا، يعني ماذا استقلالا واستطرادا؟ أحيانا بالاستقلال يذكر اسم الشخص يوثقه أو يضعفه، لكن أحيانا يذكر اسم الشخص ما يضعفه ولا يثبت حق شيء، في ترجمة غير مثلا أبي، في ترجمة أبي، في ترجمة أخي يذكر اسمه ووثقه وضعفه، فأحيانا يوثق ويضعف في ماذا؟ في تراجم الغير من بعض الاستطراد، الكلام يجر الكلام، ترجمة الأب الابن الحفيد، لكن في نفس الترجمة أحيانا لا يذكر هذه الأمور، وفي الغالب يا أخو النجاشي إذا يوثق ما يسند التوثيق إلى أحد، يقول ثقة ثقة ثقة عينه، لكن حينما يضعف يسند التضعيف إلى الأصحاب، ضعفه القميون، ضعفه أهل الكوفة، ضعفه كذا، في الغالب في التضعيف يسند إلى الأصحاب لكن في التوثيق لا يسند إلى أحد، في الغالب هكذا. على كل حال هذه الكتب تحتاج إلى ماذا؟ عدة محاضرات للبحث فيها، وهي جدا هامة، هي الأسس الرجالية والأصول الرجالية. قال ورب رجل وثقه في ضمن ترجمة الغير، يعني ذكر اسمه لكن لم يوثقه، لكن وثقه في ترجمة الغير، وأحيانا أصلا لم يعقد له ترجمة لكن في ترجمة الغير وثقه، وربما أعرض عن التعرض بشيء من الوثاقة والضعف في حق بعض من في حق بعض من ترجمه، إذن إما أصلا أهمله لم يترجمه، وإما أنه ترجمه لكن لم يوثقه، لذلك سيعقد إن شاء الله فصلين الشيخ السبحاني أسماء من ذكرهم وترجمهم لكن وثقهم في تراجم غيرهم، والفصل الثاني في أسماء من لم يترجمهم لكن وثقهم في تراجم غيرهم. نعم ربما يقال كل من أهمل فيه القول فذلك آية أن الرجل عنده سالم عن كل مغمض ومطان. التفتوا جيدا، عندنا أبحاث كثيرة، لا أريد أن أشعل البحث أكثر مما تستحقه هذه الجمعة. هنا هكذا كل من ذكره النجاشي فهو شيعي. هذا مسلم، هذا مسلم. هذا البحث الثاني، كل من ذكره النجاشي فهو شيعي إمامي. هذا فيه كلام ومناقشة. البحث الثالث، كل من ذكره النجاشي فهو عدلون إلا إذا جرحه. لماذا؟ لأن النجاشي في مقام مواجهة أهل العامة أن لدينا إمامية عدول من أصحاب الأئمة كانت لديهم مصنفات، فليس من الصحيح أن يأتي الشيخ النجاشي بكتاب لرجل كذاب، بكتاب لرجل فاسق أكذب أهل البرية. من هنا ذهب المير داماد رضوان الله عليه المحقق الداماد إلى هذا المطلب، بل ادعى دعاوى جدا شديدة، قال إذا ورد سند من الأسانيد ولم يعلق عليه النجاشي فهذا دليل على أن السند قوي، لأن النجاشي لم يعلق عليه. المحدث النوري صاحب المستدرك ذكر كلام أمير دامقر وهو كلام المتين، أيده لكن الإنصاف أنه ليس بمتين. لماذا؟ لأن النجاشي في مقام بيان أن للشيعة مصنفة، اسم كتابه الفهرست، وليس في مقام الجرح والتأديب. ومن هنا اقتصر على طريق واحد في كل كتاب، طريق أو طريقين، لأن غايته إثبات أن هناك كتب، لأنه يريد أن يقول هذه كتب لثقة أو لثقة، يريد أن يقول هذه كتب لشيعة، واضح؟ وبالتالي لا يمكن التأويل على ذلك، خصوصا وأن النجاشي رضوان الله عليه لم يصرح بذلك ولم يلمح إلى ذلك. فكيف نحن نأتي وندعي هذا الأمر في حق النجاشي مع أنه الأخبر بكتابه ولم يصرح بمثل ذلك ولم يدعي مثل هذه الدعوة؟ واضح. نقرأ. قال نعم ربما يقال والقائل المير داماد ووافقه المحدث النوري في خاتمة المستدرك. يا إخوة، مستدرك الوسائل أغلب رواياته ضعيفة، وأكبر الفائدة في مستدرك الوسائل للمحدث النوري الخاتمة جدا هامة، فيها فوائد رجالية ودرائية. ربما يقال كل من أهمل فيه القول فذلك آية، يعني علامة أن الرجل عنده سالم عن كل مغمز ومطعن الغمز التام، ولكنه غير ثابت، يعني ولكن هذا القول غير ثابت، أي قول أن النجاشي إذا ذكر شخص ولم يعلق عليه فهو سالم من الجار فهو عاد، هذا القول غير تام. لماذا؟ يقول حيث الآن تعليل لعدم ثبوت هذا القول، حيث إن كتابه كتاب النجاشي ليس إلا مجرد فهرس لمن صنف من الشيعة أو صنف لهم للشيعة دون الممدوحين والمذمومين، يعني دون أن يكون كتاب للممدوحين والمذمومين. الشيخ النجاشي لم يصنف الكتاب للممدوحين والمذمومين، وإنما صنف الكتاب كفهرس لمصنفات الشيعة. واضح إن شاء الله العبارة واضحة. وليس يجب على مؤلف حول الرجال أن يتعرض للمدح والذم، فسكوته ليس دليلا على المدح ولا على كونه شيعيا إماميا. نعم هو شيعي هذا مسلم، أما أنه شيعي إمامي هذا غير معلوم. وإن كان الكتاب موضوعا لبيان الشيعي أو من صنف لهم، لكن الأخير أي أخير آخر شيء ناقش فيه، يعني عدم دلالة ذكر الشخص على كونه شيعيا إماميا؟ موضع تأمل. كيف موضع تأمل؟ ما المراد من الشيعي؟ لابد أن ننقح. هو اسم الكتاب الاستسماء مصنف الشيعي. ما هو المراد من الشيعي؟ هل المراد من الشيعي آنذاك المصطلح هو خصوص الشيعي الإمامي، أم أن الشيعي كان يطلق على مطلق الشيعة؟ لو كان شيعي إسماعيلي، زيدي، كيساني، جارودي إلى آخره، هذا يحتاج إلى تنقيح. لكن القدر المتيقن أن يكون شيعي إمامي، القدر المتيقن أنه شيعي، أما أنه شيعي إمامي هذا يحتاج إلى ذلك. لتصريحه، لماذا نتأمل؟ لتصريح النجاشي بأن الكتاب بيان تآليف الأصحاب ومصنفاتهم، فما دام لم يصرح بالخلاف يكون الأصل كونه إماميا. هذا يحتاج إلى بحث. النقطة الثالثة من مميزات النجاشي دقته وتثبته. سبحان الله، واقعا هذا الرجل عظيم. في ترجمة أحد الأشخاص مرت علي يقول هكذا: قرأت عليه تفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخره، فلما رأيت القنونون يغنون فيه تركت الرواية عنه. كان دقيق في النقل، ولذلك هناك مبنى يلتزم به الكثيرون كالسيد الخوي رضوان الله عليه، أن جميع مشايخ الشيخ النجاشي ثقات، كلهم ثقات، 30 شيخ كما ذكر السيد بحر العلوم. السيد الخوي ناقش في هذا الرقم 30 شيخ، لكن كلهم ثقات. فإذا وقع في السند شيخ للشيخ النجاشي فهو أمارة وثاقته، دقيق جدا الشيخ النجاشي. ولذلك كتابه قليل، بل بعضهم ادعى أن الكتاب خال من الأخطاء وليس فيه أي خطأ. لكن المحقق الكلباسي ذكر في سماء المقال الكثير من الاشتباهات الموجودة في رجال الشيخ النجاشي. الثالث تثبته في مقالاته وتأمله في إفاداته، والمعروف أنه أثبت علماء الرجال وأضبط علماء وأضبطهم وأضبط من الشيخ عن شيخ الطوسي والعلامة. لماذا؟ قال: لأن البناء على كثرة التأليف يقتضي قلة التأمل. لذا شخص يكتب كل شيء لا يستطيع أن يتأمل. وهذا الكلام وإن كان غير خال عن التأمل، ربما شخص عند دقة الله عز وجل يرزق الدقة العلمية وكثرة التأليف والتصنيف كالعلام الحلي مثلا، لكنه جار على الغالب. الغالب هكذا. طبعا الشيخ السبحاني أيضا ممن أكثر من التأليف، وسبحان الله تجد البعض لم يؤلف إلا كذا كتاب وذا عصيته، كشهيدنا الصدر رضوان الله عليه ألف كتب يسيرة اشتهر. الشيخ المضفة ألف كتب يسيرة اشتهر، وبعضهم كتبه ملأت الخاطفين ولا يذكر منها كتاب واحد. رابع، الرابع، سعة معرفة الشيخ النجاشي بهذا الفن. قلنا تخصصه ماذا؟ أنساب. وماذا تخصصه؟ أنساب وقبائل. واللي ساهم في قوة الشيخ النجاشي هو من أهل الكوفة، وأغلب الأصحاب والرواة من وين كانوا؟ من الكوفة وأهل البيت إدراد الذي فيه. الرابع، سعة معرفته بهذا الفن وكثرة اطلاعه بالأشخاص وما يتعلق بهم من الأوصاف والأنساب وما يدري مدراهما، ومن تتبع كلامه عند ذكر الأشخاص يقف على نهاية معرفته بأحوال الرجال وشدة إحاطته بما يتعلق بهذا المجال من جهة معاصرته أمور كثيرة. فأنا من أهل الكوفة. الأمر الثاني، عاصر متخصصين في علم الرجال كالغضائري والسيراتي إلى آخره، من جهة معاصرته ومعاشرته لغير واحد منهم، كما يشهد استطراقه وليس استطراقه. خطأ مصدر استطرافه لا يتم النوم استطرافه. وفي هذه الكلمة أيضا ركاكة المفروض يقول تفرقه ذكر أمور يعني تفرقه لأمور أو ذكره لأمور لا يطلع عليها إلا المصاحب ولا يعرفها على المراقب الواجب. وقد حصل له ذلك الاطلاع الواجب بصحبته كثيرا من العارفين بالرجال كالشيخ أحمد بن حسين الغضائري والشيخ أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيراطي وأحمد بن محمد بن الجندي وأبي الفرج محمد بن علي بن عقب بن إسحاق بن أبي قرة الكاتب وغيره من نقاط هذا الفن وأجلائه. الخامس أنه ألف فهرسه بعد فهرس الشيخ الطوسي بشهادة أنه ترجمه ترجم الشيخ وذكر فيه فهرس الشيخ والصادر في فهرس النجاشي يقف على أنه كان ناظرا لفهرس معاصره يعني الشيخ الطوسي. ولعل بعض ما جاء فيه مخالفا لما في فهرس الشيخ الطوسي كان لغاية التصحيح. وكان المحقق البروجردي السيد حسين البروجردي وللأسف الشديد دورته لم تحقق للآن من أعظم الدورات في الرجال حدث سره يعتقد بأن فهرس النجاشي كالذيل والحاشية لفهرس الشيخ الطوسي يعني أراد التصحيح والتعديل. وأخيرا هذا الأخير يأتي عليه الكلام إن شاء الله غدا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.